ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله ردته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد أن أمرت الآيات في سورة يونس بالتأمل والنظر في خلق السماوات والأرض وفي آيات الله الكونية والقدرية لاستخراج العبرة وفهم سنن الله في كونه، بأمرت بالتأمل والنظر في الآيات الكونية والقدرية لاستخراج العبرة وفهم سنن الله في كونه، في كونه لاستخراج العبرة، لاستخراج العبرة وفهم سنن الله في كونه. طيب، إذا كان الذين يستمعون القرآن من أهل الكفر، من أهل الكفر والشرك، استخدموا عقولهم ونظروا في آيات الله الكونية وتدبروا فيما سمعوه من الآيات أو ما نظروا فيه من آيات الله القدرية فاستخرجوا العبرة وفهموا سنن الله في كونه، والعبر وسنن الله في كونه والواقع، الواقع الواقع الذي في أرض الله وفي التاريخ يؤكد أن الأمم السابقة كل من كذب وكل من عاند وكل من عارض حل به العذاب والخزي في الدنيا ولا ينتظر في الآخرة إلا العذاب. يبقى من خلال التأمل، خلي بالكم عشان نربط بالكلام اللي فات، قال لي فاكر الآية اللي فاتت وننظروا ماذا في السماوات والأرض، وننظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. انظروا بمعنى قلنا النظر بالعقل ومع البصر، نظروا الطبيعي أن اللي يتأمل في سنن الله يفهم أن لله سننا، أن المكذبين يعذبون وأن المعاندين لا ينالهم إلا الخزي في الدنيا ولا ينتظرون في الآخرة إلا العذاب. طيب، تأملوا، هم تأملوا أهل الشرك وأهل الضلال وأهل الجناد، نظروا. طيب، إذا نظروا وعرفوا أن المكذبين والمعاندين والمعارضين ينالهم الخزي والدمار والخراب من خلال القصص الموجودة في سورة يونس ومن خلال الواقع، وهم يمرون في طريقهم إلى الشام بأرض ثمود، يمرون في طريق من اليمن بما كان من قوم عاد، ويتأملون زي ما قالوا آيات الله في الجغرافيا والتاريخ تدل على أن الأهل الكفر والضلال لا بد من الخزي في الدنيا والعقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة. طيب، إذا كانوا ما شافوا كده متوقعين إيه؟ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ والسؤال هنا استنكار لما يدور في أذهانهم، هم متوقعين إيه؟ ماذا ينتظرون؟ ماذا ينتظرون؟ لأن كلمة فهل ينتظرون إلا، يعني ليس هناك مصير ينتظرونه إلا كما كان الحال مع الأمم السابقة، أن الخزي والعار على المكذبين المعاندين المعارضين. طب إذا كان الأمر كذلك وهم لا زالون مصرين على كفرهم، فماذا يتوقعون وماذا ينتظرون؟ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ وكلمة أيام الذين خلوا من قبلهم أيام الأمم بمعنى الأحداث العظام التي تحدث، لأنه يقال يوم من أيام العرب، أو يقولون يوم من أيام التاريخ، أو يقولون يوم له ما بعده، بمعنى أن فيه من الأحداث ما يهتم به، أحداث خطيرة وأحداث عظيمة. فأيام الذين خلوا من قبلهم أي أحوال وما جرى للأمم التي خلت من قبلهم، لأن الأيام يعبر عنها بإيه؟ بالأحوال والأحداث، الجسام والعظام الخطيرة التي تحدث. ولذلك وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله أي بما كان بالتاريخ والزمن من الأحداث العظام ومن سنن الله التي أجراها على الأمم. ونعرفين أن سنن الله يعني ما يعامل الله به العباد والأمم، كلمة سنن ما يعامل الله به الأمم، ثابت ولا تغير في جميع الأحوال وجميع الأيام والتاريخ والزمن. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قال لك هذا السؤال يستنكر عليهم أنهم لا يريدون أن يوقنوا أنه يقع عليهم ما وقع على الأمم السابقة. وربما لو سمعوا مثل هذا السؤال يقولوا طيب إحنا ننتظر ما كان في الأمم السابقة، فماذا تنتظر أنت يا محمد؟ بس أنتم مصدقين تصدقون أنكم تستحقون أن يقع عليكم مثل ما وقع للأمم السابقة؟ كنتم مصدقين؟ وطبعا هم لن يصدقوا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل، يعني أمره الله بأن يقول انتظروا إني معكم من المنتظرين. انتظروا زي ما نقول واحد تلقى وعدك، انتظروا ما تستحقونه، إني معكم من المنتظرين وأنا أنتظر ما أستحقه لأني جئت بالحق وأؤمن به وأدعو إليه، وجئت بالخير وأؤمن به وأدعو إليه، فلا أنتظر إلا الخير من رب الخير سبحانه وتعالى جل شأنه. أي ليس هناك شيء يتوقع بهؤلاء إلا مثل ما جرى من الأمم السابقة، فقل لهم انتظروا ما يقع بكم كما وقع بالأمم السابقة ما تعلمونه. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم وعده ربه بالنصر في الدنيا والآخرة والنجاة في الآخرة، فهو إذا قال إني معكم من المنتظرين فهو ينتظر في الدنيا أن ينصره الله على أعدائه وأن يحقق الله له ليه الهروب يا ابن صلاح؟ ليه الهروب؟ خليك معنا، تهربش يا ولد. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وعده ربه بالنصر على أعدائه والعزة والتمكين وبالنجاة في الآخرة، فهو يتوقع ذلك وينتظره، يعني أنا أنتظر وعد ربي أن يحققه لي. طيب إذا كان هذا الشأن، جاءت الآية التالية لتقول ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. العلماء يقولون في هذا هذه الآية من الإعجاز والبلاغة وقوة التعبير ما يحتاج إلى شيء من التأمل والتفكير. ثم دائما نقول إن كلمة ثم معناها إيه؟ وكذلك يحدث كذا وكذا، يسموها أداة عطف زي الواو والفاء. يحدث كذا وكذا، يحدث كذا وكذا، يحدث كذا ثم يحدث كذا. طب هنا العطف على ايه؟ الآيات اللي فاتت ما فيهاش كلام يعطف عليه، الجملة اللي جاية معطوفة على شيء يفهم من الكلام السابق، بمعنى أنه إذا كان يفهم من قصص القرآن ومن السورة ومما سبق ومن العبر التي تستخرج من الآيات السابقة أن الله ينصر عباده المؤمنين ويحل الخزي والهزيمة والعار على المشركين الضالين المعاندين، فذاك يحدث أن الله سبحانه وتعالى يهلك الظالمين ممن يصرون على عناده. يعني نفهم ايه من الكلام اللي فات؟ نفهم ان اذا كان ربنا له سنن في انزال الخزي والعار على المعاندين والمعارضين فحتما سيهلك من يصر على الكفر والعناد، حتما سيهلك من يصر على الكفر والعناد ثم ننجي. يبقى هيحصل حاجتين، حاجة مذكورة اهي وحاجة لم تذكر. اللي ما ذكرش ان المعاندين والكفار والمشركين سينتقم الله منهم ويحل بهم الهلاك، واذا حل بهم الهلاك يكون بعد ذلك النجاة لأهل الصلاح والإيمان. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. يعني في كل عصر وفي كل زمن وفي كل أمة الله ينتقم من الظالمين ثم ينجي عباده المؤمنين والمرسلين. ولذلك قال ثم ننجي رسلنا، ما قالش ننجي رسولنا محمد. والذين آمنوا، مش اللي آمنوا محمد بس، دي قاعدة عامة، قاعدة عامة. الله سبحانه وتعالى يهلك الظالمين وينجي رسله والمؤمنين، وهذا وعد الله جعله حقا ثابتا لازما يفي به للمرسلين والمؤمنين. كذلك حقا علينا وربنا ما فيش حد يقدر يعني يلزمه بشيء، الله لا يلزمه بشيء، إنما وعد وعدا ووعده إيه؟ حق، والوعد الحق من الله لابد أن يقع وأن يحدث. فالله كرما منه وفضلا سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين بالنصر والنجاة، وكرما منه وفضلا يحقق ذلك. فنفهم من هذا يعني باليقين والثقة سيحدث. كذلك حقا ننجي، حقا علينا ننجي المؤمنين. يبقى قاعدة عامة لكل الرسل لكل الأمم أن الله ينجيهم أهل الإيمان وأهل الرسل، ومثل ذلك كذلك يعني مثل ذلك حقا علينا ننجي المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. فسينجي الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الإيمان، من أهل الإيمان. طيب، هذا وعد كريم وتفضل من الله القدير الحكيم سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من آمن به. ثم بعد ذلك إذا كانت السورة ذكرت بعض الحقائق الثابتة التي لا ينبغي أن تنسى من أول السورة لحد آخر آية ذكرت دلوقتي، السورة تتكلم عن حقيقة أن الله واحد وأن الله هو المدبر لشؤون خلقه وأن الأنبياء جاءوا بالحق والصدق وأن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والصدق والخير وأن الذي يتأمل في سنن الله الكونية والقدرية يستخلص هذه المعاني. والدليل على ذلك في الأمم السابقة من قوم نوح وقوم موسى ومن قبل موسى ومن بعد موسى، والعبر في ذلك واضحة. فإذا كان الأمر كذلك فأعلن ذلك يا محمد، وقل قل يا أيها الناس قد جاءكم حق من ربكم. يا أيها الناس سمعتم ما استمعتم إليه من هذه السورة ومن غيرها. يا أيها الناس لله في سننه في خلقه سنن. إن كنتم في شك من ديني الذي جئتكم به والذي عرفتموه من خلال هذه السورة ومن غيرها، ولا تريدون أن توقنوا بأنه الحق وتؤمنوا به، فلا أعبد الذين تعبدون من دونه. إن كنتم في شك من ديني، أي وطبعا هم أكيد في شك، هم في شك وده متأكد. وذلك جاء بصيغة إن، قال لك إن لما يسأل بها إن أداة تدل على أن المسؤول عنه أو المشروط مشكوك فيه. هم على يعني النبي على يقين عليه الصلاة والسلام أنهم يشكون في صدقه، لكن يسألهم سؤال كأن هذا الشك الواقع منهم كأنه لا يقع، لا يساوي شيء. إن كنتم في شك من ديني الذي جئت به والحق الذي جئت به، فديني أني لا أعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفى. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، لأن الشك في رسول الله وفي دينه وفيما جاء به جعلهم يعبدون مع الله غيره. فإذا كنتم أنتم ترون ذلك وتعبدون سوى الله فهذا باطل أنا لا أتبعه، فلا أعبد إلا ما يستحق ذلك وهو الله، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. لم يتأتى أن أعبد ما تعبدون من دون الله، كما قال في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، أي أنتم على باطل، وقد جئت أنا بالحق وأنتم تعيشون على الأوهام، وأنا جئت بالحقائق الواضحة الكاملة، فأنا ملتزم متمسك بما نزل علي وبما جئت به، ولكن أعبد الله الذي يتوفى. أعبد الله، الله سبحانه وتعالى له من الصفات والكمال والأسماء العديد والمذكورة في القرآن، لكن ذكرت صفة أنه يتوفاكم، وصف ذاته سبحانه وتعالى وصف ذاته بأنه يتوفاكم، أعبد الله الذي يتوفاكم. وفي آيات تقول أعبد الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. دي حيثيات تدعو الناس لعبادة الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. سبحان الله العظيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفر. كل هذه الحيثيات تؤكد أن الله جدير بأن يعبد. لكن في هذه الآية ذكر صفة واحدة بس: أعبدوا الله الذي يتوفاكم. لأن التوفية معنى إنهاء الحياة، الموت هو الحياة، لم يدعي أحدا أنه يحيي أو يموت. والكفار والمشركون يعلمون أن الموت حق وأنهم سيموتون، ولم يدعوا أن آلهتهم التي يعبدونها تملك حياة أو موتا. يبقى دعاهم بما يقرونه رغم كفرهم وشركهم، وبما لا ينكر، لأن ما حدش ينكر أن الموت حقيقة والحياة حقيقة، ما حدش ينكر أن الذي يملك الموت ويملك الموت والحياة هو واحد سبحانه وتعالى. فذكر صفة التوفية على أنه لم يدعى لغير الله هذه الصفة، لم تدعى لغيره سبحانه وتعالى. الذي يتوفاكم وأنتم موقنون من الموت، وأن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وفي الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. في حقيقة هم ما قدرش ينكروها، فلما يقول لهم الله الذي يتوفاكم أنا أعبده، يعني يلي عندكم عقول يجب أن تفهموا أن الذي يعبد هو الله الذي يحيي ويميت وخلق ويتوفاكم كما خلقكم. وأمرت أن أكون من المؤمنين، أمرت بمقتضى الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال العلماء وأمر أيضا الإنسان منا أمر بالإيمان بمقتضى العقل، بمعنى المتأمل في كون الله وفي الآيات التي ذكرت سابقا بالطريقة التي ذكرت، عقله يصل به إلى أن يؤمن بأن للكون إلها خالقا مدبرا يحيي ويميت ويدبر شؤون هذا الكون. فأمرت وحيا، وأمرت بالفطرة وبالعقل أيضا، بما أودع الله في فطرة النبي صلى الله عليه وسلم النقية، وبما أودع فيه من العقل الكامل، كل ذلك يدعوه للإيمان برب العالمين. وأمرت أن أكون من المؤمنين، فاتبعوني وآمنوا بما جئت به، لأن النبي أمرهم عليه الصلاة والسلام، أمرهم بالإيمان، قل أنا أمرت أن أكون من المؤمنين ولن أحيد عن هذا الطريق، فأنتوا اختاروا ما تختارونه وتتحملون مسؤولية ذلك. فالتقدير هنا: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فأنا على يقين من فساد دينكم فلا أتبعه، وأنا واثق بما جئت به بأنه الحق فلن أحيد عنه. ثم تأتي الآية التالية لتأكيد هذا المعنى: وأن أقم وجهك، وأن أقم وجهك. خلي بالك في تغيير الخطاب في القرآن، وأنا قلت إن حتى اللي ما ياخدش باله من اللغة العربية ولا ما يفكرش في الألفاظ، ما يفكرش في الألفاظ واختلافها، بيحس بالمعنى من غير ما يفكر في الألفاظ. لما الآية اللي قبل كده بتقول أمرت أن أكون من، ما جتش الآية اللي بتقول وأن أقيم وجهي، لكن أن أقيم وجهك، لأن و العطف جملة على جملة، كلام على كلام. أمرت أن أكون من المؤمنين، وأنت أيضا أمرت وتؤمر بأن تقيم وجهك وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وأن أقم وجهك أي يطلب منك أن تتوجه بكليتك إلى دينك الذي جئت به. وكلمة أقم وجهك قال لك لأن الإنسان لما يكون مهتم بشيء ومقبل على شيء لا ينصرف عنه ولا يلتفت إلى غير. أقم وجهك للدين بمعنى لا تلتفت، لا تلتفت إلى غيره. وهنا الوجه بس تعبير عن الكيان كله، لأن الإنسان لما بيتوجه بوجهه إلى شيء يبقى مهتم به، وإذا كان مهتم به يبقى بعقله وقلبه متجه إليه. وذلك أن أقم وجهك تكررت في القرآن في أكثر من موضع. فقالوا أن أقم وجهك أي توجه بالكلية بقلبك وعقلك ونفسك ولا تلتفت إلى غير هذا الدين، لأنه من أراد أن ينظر إلى شيء نظر استقصاء نظرا يعني مستوعبا لما أمامه يقيم وجهه في مقابلته حيث لا يلتفت يمينا ولا شمالا، وإلا لو التفت بطلت مقابلته كأنه لا يقابل الشيء. فلذا يفهم منها أن ينصرف بكل قلبه وكيانه للعمل بالدين والأخذ به، أي التوجه التام الخالص في كل شأن إلى الله وحده. أقم وجهك في الاعتماد على الله والثقة في الله وفي الدعاء لله وفي السؤال من الله، تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بتوجهك إلى هذا الدين. أن أقم وجهك للدين حنيفا أي لما أمر به هذا الدين من الإيمان بالله وتوحيد لله والثقة في الله والاعتماد على الله والاستجابة لكل بما أمر به الله سبحانه وتعالى، أنه هو ذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين زي ما قلنا فيه العقيدة وفيه العبادة وفيه الأخلاق وفيه المعاملات، يجب على الإنسان أن يلتزم بكل ما جاء في الشرع من عقيدة من توحيد الله والاعتماد عليه والثقة فيه والتوجه إليه، ومن أخلاق أمر بها الإسلام من الصدق والأمانة والوفاء بالعهد وما يضاف إليها، ومن المعاملات التي أمر بها الله سبحانه وتعالى من إقامة الحق والعدل والحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى والرضا بما قضى وقدر سبحانه وتعالى جل شأنه. حنيفا يعني لا تميل يمينا ولا شمالا. وكلمة حنيفا في اللغة بيقولوا حال، يا ترى وجهك يكون حنيفا أو الدين يكون حنيفا، لأن قال لك الحال يرجع إلى الفاعل أو المفعول. فأقم وجهك إقامة مستقيمة لا تلتفت إلى غيره حنيفا، أو أقم وجهك للدين ولا تخرج عنه متمسكا به لا تميل عنه، لأن كلمة حنيفا معنى إيه؟ مستقيم، يعني زي ما قلنا حنيفا يعني لا تميل عنه شمالا ولا يمينا، يعني وجهك لا يميل شمالا ولا يمينا عن هذا الدين، أم أنك تتمسك بالدين كاملا لا تتفلت منه بلا يمينا ولا شمالا حنيفا. لأن في آخر سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك أمرت وأنا أول أن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وأنا أقم وجهك للدين حنيفا. في آخر الآية قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ولا تكونن وما أنا من المشركين. ملة إبراهيم حنيفا يعني متمسكا بها على تمامها وكمالها لا أميل عنها شمالا ولا يمينا. فكلمة حنيفا معناها تمسك ثابت لا ينحرف ولا يميل ولا يلتفت. ولا تدعو إيه؟ ولا تدعو من دون الله من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ولا تدعو دين من مقتضيات ومن فرع من فروع التمسك بالدين الكامل اللي هو الثقة في الله والاعتماد عليه والتوجه إليه سبحانه وتعالى. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ولا تدعو ده يعني تأكيد الحقائق السابقة. من يتمسك بالدين لا ينبغي أن يدعو مع الله غيره وبالذات أنه قد ثبت بالدليل القاطع أن ما سوى الله لا يملك نفعا ولا ضرا. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك يعني هم يعبدون آلهة لا تنفع ولا تضر كما ذكر في أول سورة الفرقان لم يكن ضرا ولا نفعا ولا يكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن عبادة غير الله والتوجه إلى غير الله توجه إلى شيء لا ينفع إن دعوته ولا يضر إن تركته. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك إن اتبعته ولا ينفعك إن دعوته ولا ينفعك إن لجأت إليه ولا يضرك إن تركت. طب إذا كان صنم إن طلب منه لا يستجيب ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع وإن ترك ما يملكش إنه يؤذي. لكن الله سبحانه وتعالى إن ترك يعاقب وهو يملك ذلك. الله إن تركت عبادته يملك أن يعاقب. إذن لماذا يعبد غير الله وغيره لا يملك نفعا ولا يملك ضرا؟ يعني لأن جاءت إليه لا يملك نفعا وإن تركته لا يستطيع معاقبته. إذن ما الذي يلجئك إلى ذلك؟ بمعنى لا ينبغي أن يعبد سوى الله لأنه الذي يملك النفع ويملك الضر ويملك الحياة ويملك الموت سبحانه وتعالى. فإن فعلت ولن يتأتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما برد في إطار القاعدة إن الأمر لم يكون خطير يحذر منه من لا تأتى منه هذا الأمر. يعني إيه تصلى على رسول الله؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لن يتأتى منه أن يدعو ما لا ينفعه ولا يضره ولن يتأتى منه أن يفعل ذلك، لكن من يفعل ذلك يكون ظالما لنفسه. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. يعني من يفعل ذلك قد يكون قد ظلم نفسه وظلم الحقيقة، ظلم نفسه بتعريض نفسه لسخط الله في الدنيا ولعذابه في الآخرة، ظلم نفسه بأن حاد بها عن الحق وترك الحق ظلم، وظلم الحقيقة نفسها الثابتة المؤكدة أنه للكون إلها واحدا، إله واحد مدبر يملك الضر والنفع والحياة والموت. وذلك إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون، ظلموا أنفسهم وظلموا الحقيقة. ظلموا الحقيقة اللي هي الواقع يعني، يعني كأنهم غيروا الواقع الذي يؤكد أن الكون إلها واحدا مدبرا يملك الضر ويملك النفع سبحانه وتعالى جل شأنه. إنك إذا من الظالمين، وإذا كان لن يتأتى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا لأن الأمر خطير يحذر منه الذي لا تؤتى منه، زي ما قلنا في الدرس اللي قبل اللي فات إن الطبيب لما بيروح مؤتمر أو بيحضر في دورة عشان يتدرب على خطورة المرض أول ما يعلموه يعلموك خطر المرض، رغم أنه بيعالج المرضى لكن لكي يحذر إذا عرف خطر المرض يعني يشتد يحذره منه، فإذا حذر غيره حذره بحشم وعزم وقوة. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن دعاء غير الله ظلم فيستشعر هذه الخطورة ويأمر الناس بألا يدعوا مع الله غيره ولا يدعوا يتوجهوا إلا له سبحانه وتعالى جل شأنه، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقلنا إن لسه جايلين هذا الوقت تأتي في الأمر الذي مشكوك في وقوعه، لأن يعني لن يتأتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الآيات التالية تؤكد الحقائق الثابتة، فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك، المسك كلمة تقال على الشيء اليسير أو الشيء الخطير، يقول مسني الشيب، مسني الكبر، مسني الضر، مسني، تقول على أشياء كثيرة مسني كذا وكذا. وإن يمسسك الله بضر، يعني إن وصل إليك شيء فيه ضرر قدره الله لك. وإن يمسسك الله، لأن طبعا الكلمة يمسسك الله بمعنى تقديره سبحانه وتعالى وقدره، ولا يكون في الخلق ولا في الكون إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر، أي في صحة أو في مال، بضر في صحة أو في مال، وقد يكون الضرر بسبب الإنسان، وغالبا يكون بالإنسان. الإنسان إذا خالف سنن الله في كونه يعني قد يبتلى في جسده بصحة محتاجة إلى مقومات معينة، يعني اللي يقصر في شيء معين يحتاج إليه البدن يتأذى، يعني مثلا اللي يسهر أكثر من اللازم أو يأكل أكثر من اللازم أو يتناول شيء يضره، إنسان يتناول شيء يضره يبتلى في صحته، يعني ابتلاء في الصحة قد يكون بسبب الإنسان نفسه بمخالفة شرع الله، لما يقول مثلا القرآن ولا تسرفوا فهو يسرف الطعام والشراء أو يسرف في الجهد الذي يحتاج إليه في حياته فيتعرض إليه لهزة أو وعكة في بدنه، هذا ضر يصيبه، هذا الضر لا يكشفه إلا الله، يكشفه بما أودع في العقول من الوصول إلى أسباب الشفاء. يعني لما الشيخ محمد عبد الرحمن الله أو الشيخ محمد رشيد رضا قال لك إن الإنسان يعني لو قصر أو أهمل في صحة نفسه قد يبتلى، يعني مثلا ينام في البرد أو يوقف في الشمس كفترة طويلة فيؤذى بأصابه الضر، لكن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق هملا، علمهم كيف يتخلصون من آثار الضر وآثار المرض، فيعلم البشر أنهم يستكشفوا أسباب المرض ويستكشفوا العلاج، فيوجد بين الناس من يطببهم يعرف أسباب الداء وأسباب العلاج فيعالجهم، فالإنسان يأخذ بالأسباب ثم توكل على رب الأرباب فيكشف عنه الله. يبقى حتى لما بتاخذ الدواء أو تذهب إلى الطبيب أنت تلجأ إلى سنة من سنن الله وسبب خلقه الله. لا يعني أنت لا ما تقولش ما رحش للطبيب، ما تقولش مثلا ما أتحاشاش المؤذي، تبعد عن المؤذي وتلجأ إلى الطبيب وتتعرف على أسباب المرض وعلى العلاج، وأنت تثق أن الله الذي علم البشر هذه الأمور والذي أوجد هذه السنن، أوجد الداء وأوجد الدواء، أوجد الضرة وأوجد ما يكشفه، ثم بعد ذلك تلجأ إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى، تأخذ بالأسباب وترجأ إلى مين؟ إلى رب الأرباب، فهو الذي يكشف عنك الضرة، يكشفه بالأسباب الكونية أو يكشفه بأسباب قدرية. بالخلاصة يعني بأسباب كونية أنك تروح للطبيب تأخذ الدواء، تمنع الأكل اللي ضرك، تمنع الحاجة، تمنع المشي في الشمس، تمنع الوجود في البرد الشديد، تأخذ بالأسباب، أو يكشفه بقدره بلطفه ورحمته سبحانه وتعالى قادر على أن يكشف منك ذاك، غيره لا يستطيع أن يفعل ذلك. وإن يمسك الله بضر فلا كشف له إلا هو، وإن يريدك بخير. وخلي بالك زي ما قال في أول في سورة الأنعام، وإن يمسك الله بضر فلا كشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. هو يمسك بضر، الضر عكسه الإيه؟ النافع. ما قالش وإن يريدك بنفع، وإن يريدك بخير، مع أن الخير عكسه الشر. ما قالش وإن يمسك الله بشر وإن يريدك بخير، ما قالش وإن يمسك بضر أو يريدك بنفع. ليه؟ لأن قال لك الضر قد يكون فيه الخير، قد يبتلى الإنسان في بدنه أو في ماله فيعتبر ويتعظ فيستفيد خبرة وعلم ويأخذ عبرة يبقى فيه نفع، أو يصبر ويأخذ أجر يبقى فيه نفع، يبقى الضر قد يكون فيه نفع وقد يكون خيرا لصاحبه، عاقبته يكون فيها الخير لصاحبه. وإن يردك بخير، وهذا الخير قد يكون بما يسرك أو بما يسوءك، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، قد يأتيك الخير فيما ترى أنت فيه الإيه؟ الضرر. يعني قد يبتلى الإنسان فيستفيد يعني عبرة وصبرا وجلدا وإيمانا، ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيذكر الله ويذكر قدرة الله يستفيد إيمانا، والإيمان طبعا أهم من المال وأهم من العيال وأهم من كل. فإذا ابتلي الإنسان فصبر أو اعتبر يبقى قوي إيمانه، فإذا قوي إيمانه ففي ذلك خير. وإن يمسك الله بضر فلا كشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والحديث بقية، كان من أجل بقية، والله أعلى وأعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا الا ثبتته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك قناعة تغنينا، وتوكلا يكفينا، ويقينا يشفينا، وورعا يحجزنا، وهدى يرشدنا، وتوفيقا يسعدنا، وعلما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيك. محمد هو اللي يقول.